عز وجل. بدأنا بالأمس في سورة الفتح، هذه السورة العظيمة، تكلمنا عن الثلاث آيات الأول ووصلنا إلى قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة، السكينة يعني الطمأنينة، وهذا قول ابن عباس، وأيضا قال السكينة الرحمة، وكذلك قال قتادة السكينة هي الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إذن السكينة الله أنزلها، أي جعلها سبحانه جل جلاله في قلوب عباده المؤمنين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما حدث ما حدث يوم الحديبية، وحدث القلق والاضطراب وصد المشركون للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنزل الله تعالى السكينة في قلوبهم، جعل الطمأنينة عليهم وجعل الوقار في قلوبهم، وكذلك جعل الرحمة، لم يكونوا مصاصي دماء كما يشبههم أو يشوههم أو يصورهم الإعلام الغربي الكافر والإعلام العربي العميل لهم. وهذه الآية أيها الأحبة الكرام، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، من ضمن ست آيات يسميها أهل العلم آيات السكينة. يعني أنت عندك قلق، عندك اضطراب، عندك خوف من المستقبل، عندك شتات في الأمر، في حيرة شديدة. كان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقرأ هذه الآيات الست، وكذلك السادة العلماء الكرام، كما قال ابن القيم: كان شيخ الإسلام إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. قال: وسمعت في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها، قال لما اشتد الأمر عليه قال شيخ الإسلام لأقاربه ومن حوله: اقرأوا آيات السكينة. قال فقرأها ففرج الله تعالى عنه. آيات السكينة سبحان الله تعالى جمعت سورة الفتح ثلاث آيات منها، يعني ذكر في سورة الفتح ثلاث آيات من آيات السكينة. هذه أولها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والموضع الثاني في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الموضع الثالث في سورة الفتح أيضا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم. والموضع الرابع موضع في سورة البقرة: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. والموضعين الخامس والسادس في سورة براءة، في سورة التوبة. الموضع الأول قول الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. والموضع السادس أو الثاني في سورة براءة قول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. أريد من إخواني هذه الآيات الست نحفظها ونكتبها ونتواصى بها، خاصة أنك تسمع أراجيف كثيرة من الإعلام العميل ومن الغرب المجرم ومن الشرق الملحد، أراجيف تحيط بالأمة الإسلامية. اقرأ هذه الآيات، آيات السكينة، وثق أن الله جل جلاله سيطمئن قلبك وسيفرج همك ويجعل لك سواء الهم هم شخصي أو هم عام للأمة، سينزل الله السكينة بإذن الله تعالى على يعني قلبك وعلى الأمة، ويجعل من بعد ضيق فرجا ومن بعد عسر يسرا، وسيسر الأمور بإذن الله تعالى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني يزدادوا إيمانا بما أمرهم الله بالأوامر التي امتثلوها، كذلك زيادة على الأوامر التي فعلوها قبل ذلك. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم امتثلوا أمر الله الذي أنزله الله إليهم قبل ذلك وأمرهم بعد ذلك بأوامر، فهذا الأمر يزداد به إيمانا وهذا الأمر يزداد به إيمانا. وهذا يدلك على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، شيء طبيعي. تصلي الجماعة يزيد إيمانك، يعني الآخر يترك الصلاة يضعف إيمانه، لا شك، لا شك في هذا. تصلي تصوم رمضان، تصوم يوم الاثنين أو خميس، يزداد إيمانك. الذي لا يصوم لا شك إيمانه أضعف من الذي يصوم بفضل الله تعالى. تتصدق بصدقة إيمانك يزداد، تبر والديك إيمانك يزداد. إذن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد ينقص، كل شيء يزداد ينقص. ذلك ربنا تعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى عندما تسمع القرآن تزداد إيمان. طب اللي بيسمع الأغاني بيزداد إيمان ولا بيزداد معاصي؟ لا شك ينقص إيمانه، يضعف إيمانه. وقول ربنا تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، اخشوه، جاءوا إليكم بأسلحتين وجنود وجاءوا يقتلونكم، ما خافوا ولا أرعبوا، إنما زادهم إيمانا وزادهم توكل على الله وزادهم اعتصاما بالله سبحانه جل جلاله. أي نعم. وقول جل ذكره: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمنون يزدادوا إيمان بكل سورة ينزلها الله. سورة الكوثر تنزل، سورة الكافرون، سورة المسد، سورة الفتح، سورة النار، أي سورة المؤمن يزداد بها إيمان ويزداد بها قربان إلى الله عز وجل ويستبشر بفضل الله تبارك وتعالى. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله تعالى يشفيك بشمهندس سليمان وعافيك، يصرف عنك كل سوء يا حي يا قيوم. وأيضا قوله جل ذكره: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، في يوم الأحزاب لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. سبحان الله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لك أن تتخيل هذه الآيات، شدة عظيمة ومحنة كبيرة. والمشركون جاءوا من أعلى واليهود غدروا بالمسلمين وصاروا بين فكي رحى كما يقولون، ولكنهم اعتمدوا على الله ووثقوا أنهم ما داموا على الطريق المستقيم وعلى ما يحب ربهم فالله نصرهم. أما إذا خذل المسلمون دينهم وتركوا الدين وبعدوا عن الشريعة فلا شك أن أعداءهم يتسلطون عليهم ويفعلون بهم كما نسمع ونرى، نسأل الله اللطف والعافية. والأحاديث كثيرة جداً في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي راح يسرق ده هل هو مؤمن كامل الإيمان ولا لا؟ شك هذا عنوان على ضعف إيمانه. الذي يزني عفانا الله المسلمين أجمعين، لا شك هذا عنوان على ضعف الإيمان. كذلك الذي يقتل النفس بغير حق، لا شك هذا عنوان على نقص إيمانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس والحديث الصحيح قال آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من أموالكم الخمس عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني سيكون أمراء جور على المسلمين، من استطاع وجد في نفسه قوة بدون مفسدة أن يجاهدهم بيده، لأن الرسول ماذا قال؟ قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إن استطاع أن يغير المنكر بيده بدون منكر أشد منه، هذا مهم، إن إنكار المنكر يا إخواني لها ضوابط مهمة. ليس أي أحد يقوم ينكر المنكر ويقول وإن قتلت لا مانع، لا يا أخي. قال أهل العلم تنكر المنكر ولكن بلا منكر، أما إذا غلب على ظنك أنك إذا قمت أنكرت المنكر يحدث منكر أعظم منه فيحرم عليك إنكار المنكر في مثل هذه. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كان في الشام أيام التتار يعني سفك للدماء وإجرام عظيم، مروا معه مع شيخ الإسلام على بعض جيوش التتار وهم سكارى، فقال بعض تلامذتي يا إمام ألا ننهيهم عن شرب الخمر؟ قال دعوه فإنهم إذا أفاقوا قتل المسلمين. إذا شرب الخمر على نفسهم وقتل النفس أيهما أعظم؟ طبعا قتل النفس، فلا اتركوهم لا ننكر عليهم شرب الخمر، دعوهم يعني عقلهم يغيب فترة لعله يخفف عن المسلمين سر هذا. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كان في قلبه من الإيمان حبة خردل من النار يوم القيامة. يعني المؤمنون يذهبون يشفعون عند الله يا رب، دول إخواننا كما رأى البخاري صحيح، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون فلا يزالون بهم حتى يخرجوهم من النار، يقول الله لهم اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار. شبا يعني هذه سعادة ليس مثلها سعادة، إن شاء مؤمن يكون خش الجنة دخل الجنان وله معارف كثر، مثلا كثير منهم قدر الله دخل النار بسبب عمله، فيذهب هؤلاء الصالحون يشفعون عند الله، فربنا يقول لهم اذهبوا أخرجوا من عرفتم من النار، فيذهبون كل من يعرفونه في النار يخرجونهم. هذه شفاعة للمؤمن. وكذلك يقول الله بعد ذلك أخرجوا من تجدون في قلب مثقال دينار من إيمان، يخرجون ناس كثير، ثم يعودون يا رب أخرجنا من أمرتنا، يقول ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلب نصف مثقال دينار من إيمان، يخرجون حتى لا يبقى فيها إلا من لا يخرج أبدا هم الكفار. فيقول هذه الأدلة تدل على يعني على زيادة الإيمان ونقصانه، فاحرص أيها الحبيب على زيادة إيمانك، سماع القرآن، قراءة القرآن باستمرار، صلاة جماعة، عليك بالأذكار، عليك بتهليل الله، تسبيح الله، تحميد الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، فهذا إن شاء الله فيه أمن وأمان ودوام للنعم واستجلاب للخير من الله تعالى. ومن أقوال السلف أن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين قال: هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ تعالوا نزداد إيمانا، رضي الله عنه وأرضاه. وابن مسعود كان يقول: اجلسوا بنا نزداد إيمانا، اجلسوا بنا نزداد إيمانا، يعني عندما تقرأ قرآن أو تسمع حديث لا شك أن هذا يزيدك إيمانا. وكذلك كان الأوزاعي يقول: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. اللي يقول الإيمان يزيد وما ينقص، لأن هذا قول بعض البدع، بعض أهل البدع يقولون المجرم الذي يسفك الدماء ويقتلها بغير حق، والزاني وشارب الخمر إيمان مثل إيمان جبريل. هذا كلام مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. كيف تجعل المفسد في الأرض كالذي يصلح؟ كيف تجعل المؤمن كالفاسق؟ ربنا تعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ حاشا لله، لا يمكن. فلذلك هذا قول مبتدع. وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني: سمعت معمر وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإمام البخاري يقول إيه؟ قال: لقيت أكثر من 1000 عالم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، ولا بد لك من عمل. يعني هذا أيضا يعني يدل على أن الإيمان لا بد أن يجمع بين القول والاعتقاد والعمل بأوامر الله وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الإمام الشافعي نختم بهذه الكلمة العظيمة قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، ولا تجزئ واحدة من الثلاثة إلا بالأخرى. ما هو بعض الناس يقول لك: والله أنا قلبي أبيض. يا عم طب أنت ما صليت جماعة ليه؟ قل: والله الحمد لله قلبي أبيض. طب يا عم أنت عمال عندك اختلاط وعندك يعني عافاك الله سمع أغاني وعندك مثلا ربنا عافينا. يقول لك: لا والله يا شيخ ده أنا قلبي أبيض. لا لا لا. قال الحسن: لو صحت قلوبهم صدق، لو صدقت قلوبهم لصحت أعمالهم. يبقى فعلا الإنسان لو إيمانه صحيح، هذا الإيمان اللي في القلب لو وقر في القلب الإيمان سيظهر، سيظهر ذلك على الجوارح، هيقوم يصلي الفجر ويصلي العشاء ويؤدي فرض الله تعالى. قال ربنا جل جلاله: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. يا أخي، ولله جنود السماوات والأرض، أنت محتاج إلى من يكون في عونك. كلنا هذا الرجل، تأكد أن السماوات والأرض ومن فيهن جنود لله. إذا شاء الله صرفها لمن شاء، وإذا شاء الله جعلها ضد من شاء. ولله جنود السماوات والأرض. من هذه الجنود الملائكة، أليس كذلك؟ جنود أقوياء يرسلهم الله تعالى طمأنينة للمؤمنين، ويرسلهم الله جل جلاله يقاتل ويدافع عن عباده. الله جل جلاله أنزل الملائكة في يوم بدر، وجاءوا إلى الصحابة وهم عدد قليل، 318 صحابي رضي الله عنهم، والمشركون جاءوا بخيلائهم ويعني بأسلحتهم، وجاءوا يقولون: لن نرجع حتى نقتل محمدا ومن معه، ونمكث في بدر 3 ليالي، نشرب الخمر وتعزف لنا القيام، فلا تزال العرب تهابنا. فأنزل الله قوله جل جلاله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. انزلوا فورا مددا لأوليائي، ثبتوهم، ثبتوا الذين آمنوا حتى لا يخافوا ويثبتوا في قتال أعدائي، ثبتوا الذين آمنوا. في المقابل سألقي في قلوب الذين كفروا. قال الصحابة: والله كنا يعني نحدث، ربنا جعل المسلمين يرون المشركين قليل جدا، كما قال الله في القرآن: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم أيضا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال ينظر الصحابي إلى من بجواره يقول: أتراهم 70؟ إني أرى المشركين 70، هم 70 وإحنا 300 وشوي. فالثاني يقول له: إني أراهم 100، يعني بكثير يكون 100. هذا كل مما ثبت الله به أولياءه، وجاءت الملائكة قاتلت، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اقطعوا الرقاب واقطعوا الأيدي. وقال الصحابة: كنا نعرف قتل الملائكة من قتلانا، أن قتل الملائكة يكونون عليهم مثل سم النار، يعني الملائكة تقطع رقبة الكافر وتحرقها، يعني في حرق بالنار، يضرب بالسيف تقطع رقبته أو يقطع يده أو رجله وتحرق، عافانا الله المسلمين. وكذلك جاءت الملائكة في يوم الأحزاب، جنود من جنود الله تؤيد عباد الله، لما اجتمع المشركون واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وغدروا به، أرسل الله ريحا وأرسل ملائكة الكرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بنعمته في أحلك الظروف، عند الخوف وعند الهم الشديد وعند الكرب العظيم، لا هذا كان هذا هناك نعمة عظيمة في هذا الكرب. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، جنود من الملائكة لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. وكذلك هناك جنود من الإنس والجن والطير، قال الله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيور أرسلها الله على أصحاب الفيل، طير أبابيل جماعات جماعات، هذا الطير جند من جنود الله، كل طائر يحمل بين جناحيه كل جناح حجرا ومنقار حجر يرميه على الكافر من هؤلاء يحرق حرقا يموت، فلم كما قال الله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. فالطير أيضا جند من جنود الله، قادر ربنا تعالى ينصرك ويؤيدك بأي جند شاء. وقال الله تعالى عن قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذه جنود. ما الرعب الذي يعيش الكفار من المسلمين وللهم نهارهم عن من يخوف الدنيا منهم، هذا والله جند من جنود الله. وكم يحصل بسببه دخول مئات وآلاف مؤلفة من الكفرة في الإسلام، عندما يسمعون منذ صغرهم سنوات طوال أن المسلمين هؤلاء مجرمون وأنهم سفاكي للدماء، يقدر الواحد منهم يأتي مثلا إلى بلاد المسلمين مثل الخليج مثلا يأتي العمل، يرى أخلاق غير اللي يسمع عنها فيسلم ويرجع إلى قوم يسلموا، وكم أسلموا. والحوادث التي يصنعونها في بلاد الكفر هذه بسببها يسلم أناس كثير بفضل الله تبارك وتعالى، لأنهم يعرفون أن الإسلام بريء من هذه التهم التي يعني هي تهم جاهزة عند الغرب يشوه بها صورة الإسلام. والريح كذلك جند من جنود الله، قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. صبا دي ريح الشمال، نصر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الحبيب، ولله جنود السماوات والأرض، ربنا قادر يسخر لك يعني إنسان عظيم في مكان علي، قادر مولانا، وربنا قادر ينصرك بإنسان ضعيف جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة ولما جاء عليه الصلاة وتم السلام يدخلها لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله، أهل مكة منعوه الدخول، والله لن تدخل مكة ثاني، خلاص اذهب إلى أي مكان، إلى أي وادي مت فيه أو إلى. فسخر الله له رجلا كافرا، المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي جاء المطعم وكان كافرا، فقال لقريش كيف تخرجون محمدا، إن محمدا لا يخرج ومثله لا يخرج، لا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، أنا أجرت محمدا، يعني هو في جواري وحفظي، وأمر أولاده جميعا، سبحانه هو كافر، أمر أولاده جميعا أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول أوفى خلق الله، عشان نتعلم فين مات الجبير، مات المطعم بن عدي كافرا لما حدثت غزوة بدر ونصر الله نبيه وأعز دينه وأعلى كلمته وأسر هؤلاء المشركين، أسر 70 من كبرائه وقتل 70 منهم، ماذا قال؟ قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وجاء فكلمني في هؤلاء النتنى، ثم السبعين هؤلاء، لأعطيتم إليه وهبتم له بدون فداء صلى الله عليه وسلم. هذا الوفاء. وكذلك أبو بكر لما أخرج ولما خرج يريد أن يعبد الله عز وجل بعيدا عن مكة، لقي ابن الدغنة قال إلى أين يا أبو بكر؟ قال إن قومي آذوني وإني أذهب أعبد ربي أسيح في بلاد الله. قال ارجع يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع فأنا لك جار. إذا ما تعرفش من الذي ينصرك الله به، ممكن ينصرك الله بإنسان شريف جدا يسخره الله لك، إنسان في السلطة من عند الله، ولعلك رأيت في حياتك شيئا من هذا. وأحيانا ينصرك الله بملك. هتقول ازاي يعني ما احناش اهل الكلى؟ صح، نحن لسنا اهلا لهذا، لكن اذا اقترب العبد من ربه ولجأ اليه سخر له السماوات والارض من فيه وفرجت كرباته. عمران بن حسين الصحابي يا اخواني ايش يقول؟ كان رضي الله عنه تصافحه الملائكة عيانا، تيجي تسلم عليك عيني عينك عيانا، ملائكة تسلم عليه عيانا، فمرض مرض البواسير عفانا الله وإياكم المسلمين، فيعني أنا حسبت المدة صبر أكثر من 10 سنوات لا يريد أن يكتوي، رغم أن الكي جائز، ولكن رسول الله ماذا قال عن 40,000 عن 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فكان لا يريد أن يكتوي، لما اشتد عليه المرض قبل موته بسنتين اكتوى رضي الله عنه، فلما اكتوى الملائكة خلاص سابته ما عادتش تسلم عليه، حزن جدا، فيعني قال أترك الكي لعل ملائكة ربي ترجع تسلم عليه، فرجعت الملائكة تسلم عليه عيانا أيضا. فلما رجعت الملائكة تسلم عليه خرج إلى إخوانه التابعين يبشرهم يقول أشعرت أن الملائكة رجعت للسلام عليه؟ ما لك الملائكة تيجي تسلم عليه عيانا كده؟ يبقى ما تستغربش النصر أو الجنود منين. ربنا تعالى قال ولله جنود السماوات والأرض. ممكن فرعون من الفراعنة، إيه والله هلاكه يكون على يد أحب الناس إليه، وفي التاريخ عبر كثيرة جدا، لكنهم يتعامون. فرعون والله يعني طاغية وجبار وسفاك للدماء، يقتل ويفعل، نسأل الله أن يرينا في فراعنة الزمان آياته يا رب العالمين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. فلله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، عليم بمن يستحق أن يؤيد بهذه الجنود، عليم بعباده، عليم بأعمالك. يبقى ما أنت فيه هذا هو تقدير الله لك، يبقى رب العزة جل جل عليم بحال وحالك، إذا لجأنا إليه وازددنا طاعة أبشر بكل خير، حكيم في كل ما يشرعه وفي كل ما يقضيه سبحانه جل جلاله. ثم يقول بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. ومر معنا بالأمس ذكرنا الحديث ثابت الصحيح من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وتلا عليهم هذه الآية قال لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض، ثم قرأ عليهم هذه الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا هنيئا مريئا لك يا نبي الله، بين الله ما يفعل بك، يعني خلاص ربنا غفر لك ما تقدم وما تأخر، فماذا يفعل بنا؟ طب احنا ربنا يعمل فينا معنا ايه؟ قال فأنزل الله الكريم ليغفر لك ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وهذا الحديث الصحيح، وهذا من فضل الله تعالى وكرامته أن المؤمن لا يضيع ولا مثقال ذرة عند الله بالنسبة له ولا حتى الهم. يا أخي أبشر والله، تعمل تؤجر، تمرض تؤجر، تهتم تؤجر، تعفو عن سوء تؤجر، تصبر تؤجر، تشكر تؤجر، عجبا لأمر المؤمن. هذا أمر عجب، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بقول الله تعالى ليدخل المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، هذه الجنات نسأل الله من فضل لنا ولكم يا رب، خالدين فيها لا يخرج منها أهلها أبدا، لا يبغون عنها حولا، ويكفر عنهم سيئاتهم، يغطيها ويمحوها، لا تجد سيئة في ميزانك إن شاء الله يوم القيامة، ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يعذبهم الله في الدنيا وأيضا يعذبهم في الآخرة. أما في الآخرة فمعلوم عذاب الله أشد، لا يعذب في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. طب في الدنيا كيف العذاب الآن؟ يعني الكفرة المجرمون الذين نظن نحن أنهم في يعني سعادة وهناء وتمكين، والمنافقون أتباعهم، لا والله الله يخبر لك يخبرك أن هؤلاء الكفرة وهؤلاء المنافقون الله يعذبهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال الله، قال أهل العلم عذاب رب العزة جل جلاله، عذاب رب العزة جل جلاله للمنافقين والكافرين بما يدخل عليهم من هموم وغموم بسبب المؤمنين، مهملينهم نارهم مهمومين في غم وفي كرب، إذا رأوا المؤمنين أمورهم تيسرت شيئا يسيرا يغتموا ويهتموا وينزل عليهم الهموم والغموم. وهكذا قال أهل العلم وأيضا بنصر المؤمنين في الحياة الدنيا، فهذا يحصل به بلاء عظيم على الكافرين والمنافقين. النصر يدخل الله تعالى بهذا النصر أو بأي نعمة تحدث للمؤمنين، يدخل الله على الكافرين والمنافقين الأحزان والهموم والغموم فضلا عن عذاب الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى ويعذب الله المنافقين والمنافقات، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين المشركات الظانين بالله ظن السوء. ما هو ظن السوء؟ هم ظنوا لما خرج الرسول وأصحابه إلى الحديبية، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى غدا الكلام عن صلح الحديبية، ظن المشركون والمنافقون أتباعهم وأعوانهم كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره وغيره، ظن أن المشركون مشرك مكة سيقتلوا الرسول والصحابة الذين معه ولم يبق واحدا منهم، وقالوا إن محمدا ذاهب إلى قوم هم أعداء له لن يبق منه أحد. هذا ظن السوء، ظنوا أن الله سيكل رسوله والمؤمنين إلى غيره وأنهم سيبادوا وأنهم سينتهوا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، يعني لن يرجع الرسول إلى أهله هو والصحابة أبدا ولن يبقى منهم واحد. هذا ظن سوء. الذي يظن أن الله تعالى يترك الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين للكفرة لأمريكا تفعل ما تشاء أو روسيا تفعل ما تشاء وأنهم سيبيدون الإسلام والمسلمين، هذا ظن السوء يا أخواني، هذا ظن السوء. لابد المؤمن يكون عنده ثقة في الله أن الله ينصر دينه وينصر عباده، وأن الله تبارك وتعالى يعني يجعل مكر السيء يحيق بأهله، وعليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء أي السوء الذي ظنوا به أو ظنوا أنه سيقع على الرسول دار عليه. ونصر الله رسوله ونصر الله أولياءه وأعزه وأعلاهم وجاء ومكن لهم سبحانه جل جلاله. قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. وغضب الله عليهم هذا يدلك على أن هؤلاء المنافقين ليسوا منافقين نفاق عمل، مش إذا حدث كذب، لا، إنما يدلك على أنهم نفاق كفر وهو نفاق اعتقاد، يعني أنهم كانوا يظهرون إسلاما ويبطنون الكفر والعياذ بالله. وغضب الله عليهم ولعنهم، واللعن الطرد من رحمة الله، وأعد لهم عذابا وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، بئس المصير جهنم. ثم يعيد ربك تعالى يؤكد لك ويطمئن قلبك ولله جنود السماوات والأرض. أيضا يعني سبحان الله العظيم، الآية ليس بينها وبين الأخرى شيء، ولله جنود السماوات والأرض، يعني ثقوا في الله يا أخي. ألا تثقوا في ربكم جل جلاله أنه ينصر أمة محمد وأنه يعلي كلمتهم وأنه يذل أعداءه؟ ولله جنود السماوات والأرض. ولو قلت من أين هذا النصر، قال الله لك وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا لا يغالب، حكيما في كل ما يقدر. هذا الضعف الذي تراه الآن من حكمة الله والله. والأمة في حالها الآن لا تستحق نصرا أبدا، شتات، غيبة ونميمة، تفرق، هذا يوالي اليهود على حساب المسلمين، وهذا يوالي النصارى على حساب المسلمين، وهذا يتبرأ من دينه موالاة للكافرين، هذه مصيبة. فلذلك كما نحن فيه الآن رحمة من الله ولطف منه سبحانه جل جلاله. وصدق الله حيث قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فنسأل الله جل جلاله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على طاعته ورضاه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.